السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هناك زيادة شاذة على كل مسلم ومسلمة. وقد قال علماؤنا: المرأة تنزل تحت الرجل في هذا الباب، لحديث أبي داود أنه قال: النساء شقائق الرجال في الأحكام. اليوم إن شاء الله نستهل الكلام على هذه على شرح هذه الرسالة العظيمة، رسالة الإمام السبكي، وهي رسالة تحث الأمة بأسرها على أن تعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستحق شخص التعظيم ولا التوقير ولا التبجيل كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد كائنا من كان أن نوالي عليه أو نعادي عليه إلا هذا الرسول المعظم. لذلك يقول ابن تيمية في الفتاوى: من نصب شخصا غير شخص رسول الله، من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه إلا كان له حظ ونصيب من قول الله جل في علاه: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه الرسالة يقول شيخ الإسلام تقي الدين السبكي، يتكلم عن قول الإمام العلم الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. إخوة الكرام، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، تظهر لنا تعظيم السنة والتمسك بالسنة، وأن هذا هو الأصل الأصيل الذي يمكن أن يصل المرء به إلى العبادة الحق لله جل في علاه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد اتسم أو اتصف بها الإمام الشافعي بأنه ناصر السنة. كان الإمام أحمد يقول: لقب الشافعي بناصر السنة لأنه هو الذي أعلى السنة وأظهرها، وأيضا هو الذي فسرها. عبد الرحمن بن مهدي كان من الفحول، عبد الرحمن بن مهدي قرينه يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، وهؤلاء من أساطير المحدثين. كان العلماء يقولون: إن رأيت ابن مهدي وابن القطان قد وثق عالما فعد عليه بالنواجذ. فكان من المتشددين في التوثيق. وكان ابن مهدي أرسل الإمام الشافعي أن يكتب له في العام والخاص والمطلق والمقيد، فكتب له كتاب الرسالة، وكتبها مرتين. كتب له كتاب الرسالة، فقال ابن مهدي: قال: والذي نفسي بيدي ما سجدت سجدة إلا وأنا أدعو للشافعي. وكان يحيى بن سعيد القطان يقول: وربي ما سجدت سجدة إلا وأدعو لهذا الإمام الشافعي. مثلا اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مسألتين. نعم نعم، كما تفضل شيخنا وسيدنا وتاج رأسنا فضيلة الشيخ وليد. نعم، الإمام أحمد كان يقول لابن الشافعي أن الشافعي كان في مقدمة الستة الذين يدعو لهم في سجوده. هو عمد فهذا في الوقت الشريف الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا. الإمام أحمد أيضا كان يقول عن الإمام الشافعي: والله ما علمنا المطلق ولا المقيد ولا العام ولا الخاص إلا من هذا الإمام. يحيى بن معين كان يتكلم في الشافعي، وهذه زلة أقدام. فيحيى بن معين أكثر وتكلم على الشافعي. والحق يعني خلينا نتكلم حقيقة أن الإمام أحمد كان في بادئ الأمر يتكلم على الشافعي، كان يحسب أنه من أهل الرأي، ويحسب لأنه طبعا ترك مالك بعدما أخذ الحديث على مالك فأراد الرحلة، فمالك هو الذي جهزه بالمال، أتته العطايا فشطر المال الذي معه شطر للشافعي وشطر الأولاد. بنوة العلم أعظم من بنوة النسب، كم وكم لمالك عندما خرج لنا الإمام الشافعي. فلما سافر إلى الكوفة وجلس إلى محمد بن الحسن كانوا يحسبونه أنه من أهل الرأي، فلما سمع الإمام أحمد هاله الأمر فجلس تحت قدم الإمام أحمد، حتى أنه كان الشافعي يركب البغلة وأحمد يمشي خلفه، ويحيى يتكلم عن على الشافعي، فقال له يحيى: أتعرف من أنت؟ يقول للإمام أحمد: أنت من أنت وتمشي خلفه على خلف بغلة الشافعي؟ قال: أسكت إنك لا تعلم، والذي نفسي بيدي لو ما فعلت إلا أنني مشيت خلف البغلة لاستفدت من هذا الإمام. ثم لما قال له يحيى يتكلم في الشافعي قال يحيى: أسس لنا أساسا عظيما. قال يحيى: يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا إيش؟ عداء. ومن جهل شيئا عداء، هذا قول الإمام علي بن أبي طالب. فالغرض المقصود الإمام الشافعي الإمام الفح أصل لنا أصلا عظيما، وهو تعظيم السنة. لذلك قال: إن رأيتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حين مرة قال: إن رأيتم حديثا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لكم الشافعي لم يأخذ بهذا الحديث فاعلموا أني قد ذهب عقلي، فاعلموا أني قد ذهب عقلي. وقال: دخل عليه رجل يسأله في مسألة، فقال بعض طلبة العلم من جلساء الإمام الشافعي قال: فيها سنة. ثم ذكر السنة. فالرجل طبعا أنت تعلم كما نعيش في هذه الأونات، إذا كان العالم مغمورا وكان الداعي المشهور موجود كل الناس تذهب إلى أريد أسمع المشهور. أما أنتم لا تذهبون لا لهذا ولا ذاك، طيب. فطبعا اصلا يذهبون الى الداعي لا الى العاد. فرجل جاء للشافعي، لكن الشافعي هذا المثل لا يضرب له، لا لا، لكني ابين كيف ان الاغرار الاغبار لا يقدرون وزن العلماء. فلما دخل وسمع الرجل قال فيها سنه وذكر الحديث، فقال: يا امام، اتقول بقوله؟ فقال: يا هاد، اما سمعته يقول قال رسول الله؟ وما لي لا أقول بما قال رسول الله؟ أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ يعني أنا من اليهود. قال: أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ وما لي لا أقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا انطلقوا ابتداء على مسائل ثلاثة لأبحاث الإخوة تحاول قدر كان أن تجهز العقل معي لثراء الأمثلة التي ستأتي. أنا اقتضبت جدا الأمثلة لبعض طلبة العلم المبتدئين في شرح هذه الرسالة، لكن معكم طالما فيها يعني سيدنا هنا يبقى لابد أن احنا نوسع جدا البحث، لأنني أعلم يعني أنكم على جاهزية تامة في هذا الباب. الأولى سنتكلم على تعظيم السنن فيما قاله الأئمة، خروج الأئمة جميعا عن المذاهب التي يعني يتبنونها، وأيضا خروج أئمة المذهب عن المذهب الشافعي، ثم الكلام على مسألة قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، هل هذه المسألة لها ضابط ومعيار أم هي على الإطلاق كل حديث صح ولم يقل به الشافعي نقول هذا هو مذهب الشافعي؟ وما لنا نرى بأن هناك ثمة أحاديث قد صحت وثبتت عند بعض الأئمة الأخيار ولم يقل بها الشافعي، وقد تأكدنا أنها بلغت الشافعي، هذا اسمه الاعتذار للإمام الشافعي على طرق الحديث. وهل لما تركه لعدم العمل به أم للتوجيه أم للتضعيف؟ هذا الذي سنفصله إن شاء الله في هذا الباب. أول ما أبدأ به هو الكلام على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إذا صح الحديث فهو مذهب، وهو قول الإمام مالك، قال كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. حتى الأحناف يقولون عن الإمام أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فلا بد من القول به، وقال إذا وجدتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه: إن تطيعوه تهتدوا. قال علماؤنا: أناط الله جماع الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قد قال: فلا وربك، مؤكدا ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى، يبقى إذا حتى هنا للغاية، علق الإيمان بأمور ثلاثة: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، رد المتنازع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، إذا نفي الحرج أيضا، ويسلموا. وإذا اختل شرط من الثلاثة اختل من الإيمان ما اختل، ونقص من الإيمان ما نقص، وإذا ذهب الثلاثة ذهب الإيمان كلياً. فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان الكامل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليم. فهذه الثلاثة تبين لك فضل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الحسن البصري قال: زعم أناس محبة الله. إخوة الكرام، ما زعم أحد زعما قط إلا ولا بد أن الله جل في علاه يختبره ولا بد أن يمتحنه. قال الإمام الشافعي عندما سئل: أيمكن المرء يا إمام أن يبتلى؟ أيهما أفضل، يمكن أن يبتلى؟ قال: لا والله، لن يمكن المرء حتى يبتلى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم؟ هناك أناس زعموا محبة الله جل في علاه فابتلاهم الله واختبرهم بهذه الآية العظيمة: قل إن كنتم تحبون الله فعلامة ذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إخوة الكرام، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبول العبادة، فالعبادة مغلق الباب على قبولها إلا بشرطين جليلين أكيدين. الشرط الأول الإخلاص، وهذا أمر مهم جدا: إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، وقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل عبادة لم يتبع فيها المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. سأسأله، انتبه، إذن القاعدة: كل عبادة، وكل نص في العموم، كل عبادة لم يتبع فيها المكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها على ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة باطلة. توافقون؟ طيب، إليكم الأدلة ثم بعد ذلك نشكل عليكم الدليل. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والمعنى: إذا أطعتم الرسول صحت العبادة، وإن لم تطيعوا الرسول بطلت العبادة. وهذا جاء صريحا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم تبيينا كما قلنا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فواضح عندنا أشكالان الآن، سأقف معكم وقفة طويلة. من أحدث في ديننا ما هذا ما ليس منه منطوق فهو المفهوم. تدبروا، طالب العلم لا يمكن أن يميزه عن غيره إلا التأمل في الأدلة. طالب العلم الحامل مشكور لكنه ليس مدقق. عمل طالب العلم هو النظر في الأدلة ليعرف كيف استنبط العلماء الحكم من الدليل، هذا عمل طالب العلم. غير كده ليس طالب علم، حامل، حافظ، ناقل، شكرا. لكن طالب علم لابد أن نرى دقة النظر عنده. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. المنطوق عندنا ممتاز، كل ما يخالف السنة فهو طيب. ممتاز، قال ما ليس منه. المفهوم من أحدث في ديننا هذا ما كان منه فهو إيه؟ مقبول. ده إشكال عظيم جدا، ده إشكال ليس بعده إشكال. الإجابة عندكم. تمرس الأول، ما زلنا مع القاعدة، عبادة مردودة، سألوا لما؟ قلنا خالف فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا عملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل. إذن العبادة تكون باطلة إذا خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل في هذا الباب. وقال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فعندي إشكال، ثم الإشكال في المفهوم. أول إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى بلال فقال يا بلال ماذا تفعل؟ إني أسمع دفا عليك في الجنة. قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا أو وضوءا إلا. الآن القاعدة، كل امرئ أراد أن يتعبد لابد له من عين بصر وبصيرة. إيه؟ بسرعة. عين الأذن. ها؟ عبادة. لا تسيب الإخلاص، خلاص خلصنا منه، ده متفق عليه بالإجماع. لابد من السماع. إيش؟ ما هو سماع أو رؤية. لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي عبادة أقف عندها حتى يأتيني إيه؟ الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم. طب بلاد منا الآن، عشان أنا أصدر الباب بمخالفة الإمام والمذهب. لأن إمامنا نقل عنه أنه قال البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة بالمفهوم والمنطوق. أما البدعة الحسنة التي وافقت أصل الشرع، من أحدث في ديننا هذا ما هو منه فليس برد، ودقة نظر الإمام، لكننا لا نقبلها. سنبين. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ ما يحسب أحد أن نقلد أحدا حتى لو كان الشافعي. فإذا الإشكال كيف نحله؟ بلال صلى من غير أن يجد الدليل. إليكم النبأ العظيم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وكان يعلمه إذا قال سمع الله لمن حمده قالوا سبحان ربي الأعلى. قال فقولوا سبحان ربي الإيه؟ الأعلى. فلما رفع وقال سمع الله لمن حمده قالوا سمع الله لمن حمده. فترة غالبة سكتوا سبحان ربي الأعلى. قال لهم قولوا سبحان ربي الأعلى. طب أنا أخطأت، أنتوا ماشيين ورايا. لازم أدربكم على هذه المسألة. لما يهم أحد أمامكم ما تسكتوش، ما ينفعش. طالب العلم ما ينفعش يسكت على خطأ. يبقى قال لهم إذا قلت أنا سمع الله لمن حمده فقولوا. ممتاز. يبقى إذن العبادة هنا أن يقول في الذكر ربنا لك الحمد، وفي رواية أيضا مصطلح ربنا ولك الحمد. سمع من سلم رجل يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انتهى من سلم من الصلاة قال من القائل؟ قال أنا. قال وجدت أو رأيت بضع 30 ملكا يبتدرونها يريد أيهم يصعد بها إلى السماء. وين دليله أن فعل ذلك؟ أولا عشان تفهموا السؤال، عندما أقول قال رسول الله من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه وأصل أصلا عظيما، ما هو الأصل؟ الأصل في العبادات أن تكون سدح مداح لمن يجتهد. الأصل في العبادات التوقيف، اللي هي الاتباع كما قلت لكم تذكروا المقال. الأصل في العبادات الإيه؟ وين التوقيف في فعل بلال؟ وين التوقيف في فعل هذا الصاحب الجديد؟ يبقى لما نخطئ الشافعي وهو يقول البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا سيما وأن عمر بن الخطاب قد قال نعمة البدعة هذه. خطأ. خطأ. وإن قال بها ابن تيمية خطأ. سنبين ذلك. أنت ما شاء الله عما أنت عشان أنا قلت لك في اختبار خاص. طب تعالى بقى أجب عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا شيئا ده مشاهد دي لا شفتها في كتب حديث ولا هشوفها في كتب حديث من عند حضرتك من كيسك. لا لا من احدث في ديننا هذا ما ليس منه شيئا هذه مش عارفها من كتاب منين. موجوده؟ لا مش موجوده. طب انت وانت بتخترعها؟ اما تخاف ان حسن سلم من كذب عليها متعمده في الاعتبار مقعده من النار؟ موجود عن ما ليس فيه منه تعمل الواقف الحصر يعني على هذا الذكر يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكره. ممتاز ممتاز تفضفوا هذا هو احتجاج اهل البدع. اهل البدع كلما ياتون ببدع ياخذون بعمومات الادله ويدلون تحتها الجزئيات. لذلك نقول بالقاعدة العامة عند علمائنا لا يصح الاحتجاج بدليل عام على جزئية من جزئياته إلا بقرين. وإلا انتهى الموضوع. ما كل إنسان أتى ببدعة عنده أصل دليل. لابد يأتي بدليل يشوب الدليل أيضا وليس بدليل. لا ليس كذلك. فوتناك الآن. ها. هي ما كان لها أصل في الشرع. يعني نعمة البدعة الحسنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان. أنا مش عايز الإجابة دي، عايز الإجابة في الحس الأول، لكن أنت ما قلت فيه يعني توجيه سأوجه لك كلام عمر الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بالفعل الصحابي صارت سنة. ما اسمك؟ أحمد. أنت أحمد ومحمود ومحمد وكل الحمد إن شاء الله. هذا صحيح؟ الإجابة السديدة في ذلك نقول الوحي أقر فصار توقيف، لكنهم سيردون علينا ردا جميلا. يقولون إذا انخرمت القاعدة عندكم أن الأصل في العبادات الإيه؟ توقيف، أنه لا توقيف. كيف تجيبون للحفاظ على هذه القاعدة؟ لا لا هو كما قال. لا كده أنا انشرح صبي كده الإخوة بقى صحيح صحية ومستيقظة ممتاز. أنا نقول لهم إيش؟ نقول لهم ائتونا بالصحابي الذي يفعل ذلك وقولوا لنا بأن المسلم موجود ونقول لكم على ما قلت. من الذي يمكن أن يجتهد فيأتي الوحي يقر من السماء؟ الوحي قد انقطع بعد موت فانتفت العلم. نرجع يبقى إذن التقييد لا ينخرم هنا، لا ينخرم بحال من الأحوال. الإقرار صار توقيفا. ولو قالوا هنا الآن لما أنشأها قلنا أنشأها لأن الوحي ينزل من السماء وبموت النبي قد انقطع الوحي، وكما قال الأخ الكريم الآية اليوم أكملت لكم انتهى الأمر. فلذلك نرد عليهم ونقول لا بدعة حسن ولا بدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نلزم الإمام الشافعي إمامنا العلم العلامة، نلزمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل وكل نص في العموم كل بدعة ضلالة. فلذلك نقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فالعبادة لا تقبل بحال من الأحوال إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرط في دخول الجنة. إن الله جل في علاه أبى على كل أحد أن يكون من أهل الجنة إلا أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. اندهش الصحابة فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فسرها بقوله عندما جاء الثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال أنا أصوم ولا أفطر. فقال أن سلم لما سمع هذه المقالة خطيبا مغضبا فقال أن سلم أين القائل كذا وكذا؟ أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام أتزوج النساء. ثم قال هذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس، فإن لم يكن منه فليس معه، فإن لم يكن منه فليس معه. فإذا دخول الجنة مرهون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال ولا يختل الجنة على الحوض وناس من بين يدي، فأقول ربي ربي أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي، احتج بها البدعة والضلالة أنهم ارتدوا بعد ذلك. والحق أن أصحابي أصحابي هنا من العام الذي يراد به الخصوص. أنا كأني بتكلم مع أنا شايف أنتم مستحضرين معايا إيش؟ الخاص الذي يراد به العام؟ لا لا هذا عام يراد به الخصوص. أصحابي هو مضاف والإضافة عم، هذه قاعدة أصولية، الإضافة المضاف عم. أصحابي أصحابي قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. العلماء قالوا في الوقت أصحابي أصحابي، المقصود بها المنافقون، المقصود بأصحابي أصحابي هم الذين نافقوا المنافقون. وأما الرواية الأخرى فكانت أوسع، قال ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالبدعة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أيضا شرط لسيادة هذه الأمة ولقيادة هذه الأمة ولريادة هذه الأمة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه قد قال كما في السنن: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. فهذه دلالة واضحة جدا أن الهداية التامة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الهداية التامة فيكون مع القيادة والسيادة وأيضا الريادة. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثلة الصحابة الكرام في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأسوة لهؤلاء الأئمة كالشافعي وأحمد ومالك والثوري وابن عيينة. فالصديق ما كان في هذه المنزلة العظيمة إلا بشدة التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم العلامة الفارقة، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب هم أعظم الأمة مكانة عند رسول الله وأعظم الأمة مكانة عند رب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عند التمايز فبون شاسع وفرق واسع بين أبي بكر وبين عمر. والعلامة المميزة هي شدة تحري اتباع أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلامة الفارقة قد ظهرت في صلح الحديبية عندما ارتضى المسلم بهذه الشروط المجحفة، فقام عمر وهو لا يستطيع أن يتخيل بمثل هذا أو أن يرتضي بمثل هذا، فقال للمسلم: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا ما سلم؟ مع أن ركن العبودية الأعظم هو إيه؟ تمام التسليم. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت، أسلمت لرب العالمين. فقال له سلم: أنا رسول الله ولن يخذلني الله، أو كما قال سلم. فجاء عمر ولم يكتفي بقول النبي ولم يستطع أن يتقبل مثل هذا، لا سيما هو يرى لجندل مسلسلا في حديده. فجاء إلى أبي بكر فقال: أبا بكر، وهو أعلم بأن أبا بكر هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ انظر إلى التوفيق، لا مفارقة. قال: ألزم غرس رسول الله، هو رسول الله ولن يغزله الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. الكلمة التي قالها النبي قالها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. لذلك العلماء قالوا: هنا يظهر الفارق البعيد بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لذلك قال عمر: اتهموا الرأي في الدين والذي نفسي بيدي، لقد رأيتني يوم الحديبية. وذكر القصة ثم قال: فعلت أفعالا، يعني تكفيرا على ما بدر منه يوم الحديبية. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ما كان يعلم بأن الجدة لها السدس، وجاءت الجدة تسأل عن ميراثها، قال: لا أعلم في كتاب الله لك حدا. ثم قال: انتظري حتى أسأل الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل قال في ذلك قولا أم لا. فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فقال وشهد عند أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فقال لك السدس. فهو أتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لنا أروع الأمثلة في التمسك بهذه السنة. لذلك لما قام عمر يقول لأبي بكر: عليك بعزل خالد لما وقع منه في مسألة قتل مسيلمة وقتل مالك بن النويرة، فقال له: اعزله. فقال له أبو بكر: لا والله. وكان المستند لأبي بكر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سلم لما قام خطيبا في الناس في غزوة مؤتة وكشف الله له الغيب ينظر إلى ما يحدث، قال: ثم استلم الراية سيف من سيوف الله سلّه الله على أعداء الله. لذلك ملك الروم كان يقول لخالد: من أنت؟ من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا. فسلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعداء الله، وزلت قدم خالد رضي الله عنه وارضاه، كل مجتهد يصيب وإيش ويخطئ وليست نقيصة، عندما قتل الذين قالوا صبأنا صبأنا، وكانوا يقصدون بذلك أسلمنا أسلمنا، لأن الصبيعة من خرج من دين إلى دين، قالوا صبأنا صبأنا، قال: أو تتجرؤون على ذلك؟ فقتله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ احزلوا خالد واقتلوه. لكن ما استطاعوا أن يقتلوا خالد رضي الله عنه. إيش قال؟ إيش قال؟ قال اللهم إني أبرأ من خالد مما صنع. لأن هناك فارق لطيف بين البراءة من الشخص والبراءة من إيش؟ فعل. طب إيش الآية التي تدل على الفارق؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ممتاز، هذا عموم، أنا أريد الخصوص. أقرب المسافة؟ نعم. قرب. ها في أي سورة؟ والله والله هذه سورة الشعراء. سورة الشعراء. قال فإن عصوك فقل فقل إني بريء مما تعملون. فقال اللهم إني أبرأ من أبرأ إليك مما صنع خالد. وهل عزم؟ ها أبقى. لذلك قال أبو بكر لا والله لا أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتقى عمر إلى الخلافة عزل. فلما عزل ما فتح الله عليه التنسلين إلا بخالد. فأمره أبو عبيدة بن الجراح فبعث إلى عمر قال لو رأيت ما فعل خالد فقد أمرته على التنسلين. فقال عمر بن الخطاب وبكر قال رحم الله أبا بكر إنه كان أعلم بالرجال مني. أقول مستدركا لا والله إنه كان أشد الناس تحريا بالتمسك بإيش؟ سنة النبي. حتى في المناظرة الكبرى بين أبي بكر وعمر، ما هي المناظرة الكبرى؟ أو تمن؟ لا لا لا، ليست مناظرة. هذا هو. قال والذي نفسي بيدي لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى إيه؟ إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي علت بأبي بكر رضي الله عنه. لا غرو ولا عجب، فإن عمر بن الخطاب قد وعى الدرس جيدا وقد تمسك بسنة وسلم أيما تمسك، حتى أنه طاف بالبيت فنظر إلى الحجر الأسود وكاد يقبله فوقف. قال والذي نفسي بيدي إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل حذو القدة بالقدة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو يطوف جاء في الرمل في الأشواط الأخيرة، لأن الإنسان كان من السنة أن يرمل في الشوط الخامس والسادس والسابع ثلاث أشواط، لكن الأربعة أشواط لا يرمل فيه. وهو يرمل في حجته في حد منكم اعتمر؟ اعتمر يرفع إيده. باقي ما اعتمر؟ طب في حد حج؟ طيب خلاص. طب في حد قرأ في الحج في الفقه؟ الرمل في أوائل الأشواط ولا في آخر الأشواط؟ في الأوائل. ففي الأشواط الثلاثة هو يرمل وقف. قال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأن المشركين قالوا أتاكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، فهي إغاظة للكفار وقد دخل الكفار في الإسلام، فلما الرمل؟ يبقى هنا يقاعد قاعدة فقهية اسمها لا لا ايوه ده اللي ايش اللي انت بص نص فهلاوي خدت من المصريين شويه ورحت على الشام وبقي في الصوماليه، يعني انت ثلاثه شغال ثلاثه فهلاوه سوريه ومصريه ومعاك الصوماليه، تاخد طرف الخيط وتطلع على طول. ها ممتاز. الحكم يدور مع التي ايش وجودا وعدم. قال اذا العله كانت اغاظه الكفار، دخل الكفار في الاسلام انتفت العله فينتفي الحكم. ثم قال لا والله ما بد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتمر بعد ذلك عمرة القضية وقد رمل، فرمل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عثمان بن عفان ضرب لنا أروع الأمثلة في التمسك بسنة النبي العدنان عندما قال له سنم وأخذه فأسر له سره فمشى مغضبا، وقال الله المستعان أنه بشره قبل ذلك في حديث أبي موسى أن يدخل الجنة على بلوى تصيبه. فلما كان يوم الفتنة حفظنا الله وإياكم من الفتنة وأحاطوا بعثمان بن عفان إحاطة صار بن معصم وقتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقمصك قميصك فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، وهم أرادوا ذلك أن يتنازع عن الخلافة أو القتل فلم يفعل تباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب قد خالف عثمان وهو ولي أمر، لأن ولي الأمر وجب السمع والطاعة له في حدود وضابط، وهو إنما الطاعة بالمعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قام عثمان بن عفان خطيبا في الناس ومنع الناس من المتعة، فقام علي بن أبي طالب قال أتمنع المتعة وأنت تعلم بأن سلم قد أمر الناس بالمتعة، وقد قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا وما سقت الهدي ولا تحللت بعمرة. فقال له وقام أمام الناس جميعا قال سنة النبي تقدم، ثم قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. هنا يعلنها من أجل انتصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة الكرام لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال الناس في الكوفة سألوه عن مسألة عظيمة، هذه المسألة كانت مسألة مواريث، وأسأل إخوة عن هذه المواريث لأني ضعيف فيها فعايز إخوة تعلمني إياها. جاءوا لابن مسعود فقالوا يعني مش ضعيف عشان ما يكونش في كذب، في ضعف بعض الضعف. جاءوا لابن مسعود، السيوطي ما كانش يعرف شيء في المواريث، يعني يقول ليه؟ ضعف في حد درس حساب عندكم؟ ما فيش؟ واللي درس يخفي عشان ما يتسألش. قالوا يا ابن مسعود مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فسألنا أبا موسى الأشعري فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن. طبعا هو يعني أجرى فيها قواعد المواريث، البنت في كتاب الله لها الثلاث أرباع والربع للأم والأب يدعو لهم، هذا في الكتاب صحيح؟ لا. البنت إيش؟ فلها سدس. سدس إيش؟ الآية جاءت في سورة النساء بسرعة، فلاش وهم، فلها فإن كانت اثنتين فلهما وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا البنت النصف قد أجاد أبو موسى. طيب قالوا هنا الآن هي لما ورثت بإيش؟ بالبنو صحيح؟ فعندنا بنت وبنت الابن تنزل وتندرج تحت إيه؟ تحت الأخوة. ما بنت الابن أخته من الرضاع، البنت بنت الابن تنزل تحت البنت بنو خلاص. قال فقد ورثنا البنت وهي الأقرب فهي التي تقدم، والأخت لها النسب. ده توريث اسمه إيش؟ أنا لازم أضرب بعد إذن شيخنا، بس أعمل لازم أصدقكم كمان مش أضربكم. ما هو تعصيب فهلوي، ما هو ما يكون الآخر هو اشترى شارب منك ماشي، ده تعصيب من تعصيب. إحنا عندنا أنواع ثلاثة بالتعصيب، تعصيب بالهوى، تعصيب بالوجه، وتعصيب بالذوق صح؟ تعصيب بإيه؟ بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. طب توريث البنت هنا تعصيب بإيه؟ مفيش بقى خالص، مفيش تعصيب كمان؟ خلصتها؟ لا، هو تعصيب مع الغير صحيح ولا لا؟ تعصيب مع الغير. المهم خلينا طالما المسألة عندكم ليست ظاهرة، قال ابن مسعود ورث أبو موسى البنت قال لها النصف والأخت لها النصف ولا شيء لبنت الابن. فقال ابن مسعود فقالوا تقول بذلك؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو قلت بهذا القول فأنا في ضلال مبين. فسألنا ابن مسعود أتقول بذلك وقد قال بها أبو موسى؟ نعم قالها أبو موسى مجتهد وقد أخطأ، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله إيش؟ أجر. قال قد ضللت إذن، قلنا وما الضلال؟ قال عندي فيها سن. كان ابن مسعود يقول والضلال حق الضلال هو مباينة السنة. قال قد ورث سنة في مثل هذه الحالة لبنت السدس ولبنت الابن، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي تعصيبا مع الغير. وهذا الحق في قواعد المواريث، لأن أصل إرث البنات أن تصل إلى إيه؟ الثلثين. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، اثنتان جزاكم الله خير، اثنتان فلهما الثلثان. فإذا أصل توريث الإناث البنات الثلثان، فلما أخذت البنت النصف بقي على الثلثين إيش؟ السدس. فأخذت بنت الابن السدس تكملة للثلثين. لكن الشاهد من القول أن ابن مسعود قال لو قلت بهذا القول قد ضللت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها ونحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا. جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى ابن عباس، وأبو هريرة أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأروى الناس عن رسول الله، فروى لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست منه النار، وكان يأمر بالوضوء مما مست النار، يعني كل شيء مسه النار لابد أن تتوضأ منه. فنظر إليه ابن عباس وأنكر إنكارا شديدا، فقال يا أبو هريرة انظر ما تقول، بعد ذلك تقول نتوضأ من الحميم، يعني لو الماء الساخن وقع على الأيدي نتوضأ منها، إنكارا على أبي هريرة. فقال له أبو هريرة مؤدبا ومعلما ابن عباس، وكان تلميذا بالنسبة لأبي هريرة، قال يا ابن أخي، يبين له أنا أكبر منك سنا وأحفظ منك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، إذا جاء نهر الله بطل نهر، لا يمكن أن تقدم كلاما على رسول الله. لذلك قلنا لا تعمل العقل عندما يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا أن تقدم هذا الحديث، ولو قالوا ما قالوا عليك فأنت متبع ولست بمبتدع، قد كفيت. فقال له يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فرضخ أو قل يعني رضي ابن عباس بهذا القول، وتعلم ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وتمسك به. لذلك لما خطب في الناس في عرفة أو قبل عرفة، خطب في الناس وأمرهم بالمتعة، وكان المذهب عنده أن المتعة واجبة، فأمرهم بالمتعة، فقام رجل قال كيف تجرؤ على ذلك وأنت تعلم أن أبا بكر قد نهى عن المتعة وأن عمر قد نهى عن المتعة؟ فقال لهم ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن النبي قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، لكن هنا إذا جاء النص من النبي فلا كلام لأحد، لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر وهو الأثري كان ينظر أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها، حتى أنه كان يسأل كيف كان أو ما أين كان يبول النبي صلى الله عليه وسلم فينزل ويقول لعل القدم تأتي على القدم، كان أثريا معلوما، هذا أمر معلوم عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لما دخل بلاد عليه ابنه وقال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له بلال والله لا نمنعهن إذا لاتخذناه دغلا، قال والله لا نمنعهن إذا لاتخذناه دغلا. فلما قال هذا القول وكان قولا شديدا بالنسبة لابن عمر أنه يقول ذلك، قال له أقول لك قال رسول الله لا تمنع، وتقول نمنع ما كلمتك ما حييت، فما كلمه حتى مات فقط من أجل نصرة النصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال هنا ما الذي أخطأ فيه بلال؟ وقد قالت عائشة ما قال بلال، قالت عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء في يوم الناس هذا في زمن الخيرية لمنعهن من إتيان المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، فما الخطأ الذي وقع فيه بلال؟ قد قالت عائشة بذلك قل الحديث أماما، فهو تبرع في الإجابة ماشي ها. يعني الآن هذا اجتهاد صحيح؟ ها. طب أنا أريد أن يعني أن أحد من الإخوة ينبري الآن ويعطيني الآداب التي تتأدب فيها المرأة عندما تذهب إلى المسجد بالأدلة. متزوجون؟ تلبس الحجاب الشرعي، هذا أصعب شيء كنت ممكن أتصور حد يأتي به، إن أنا رحت المسجد تلبس الحجاب الشرعي. أنت إيش تريد تلبس إيش؟ بالله عليك أنت إيش تريد يعني؟ ما تذهب المسجد إيش تريد؟ البخور تجلبها ولا تتجنبها؟ تتجنبها صح. ايش الدليل؟ حديث ابو هريره ليس من اللغه، في اضافه هنا. طب لحديث ابو هريره ايش هو؟ ف فلا تشهد العشاء الأخيرة معنا. نعم. ولما اشتم رائحة أبو هريرة قال لها ارجعي فاغتسل وأعيدي صلاتك. قال ارجعي فاغتسل وأعيدي صلاتك. جيد. ماشي. يبقى إذا لما أبيح لها ما أبيح لها على الإطلاق. أبيح بالتقييد. عدم الفتنة. صحيح. عدم البخور. وإذا ذهب ذهبت تصلي وترجع. فلما قال بلال إنها تدخل تتكلم عن الموضات عن الحذاءات الجديدة تتكلم في كلام لا يفيد ولا يسمن ولا يغني من جوع كما هو حال كثير من النساء فقال إذا نمنعها من المسجد انتفت العلة فينتفي الإيه الحكم. قد نقول هذا اجتهاد جيد نقبل أو نرفض لكن هو اجتهاد في إعمال النص وليس اجتهاد في رد النص. لكن الأدب عند ابن عمر عندما يقول قلت لك قال الرسول لا تمنع وأنت تقول امنع كأنك تجاهر بمعارضة رسول الله وليس هذا أدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طرف مما يمكن أن نستدل به على تعظيم السنة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كذلك مع الأئمة الأربعة حتى ندخل على أصل الشرح. أقول وأما الأئمة الأربعة فقد اتخذوا هؤلاء الصحابة الكرام أسوة حسنة. فالإمام مالك قال وكان يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر رأى رجلا يعتمر فأراد أن يحرم قبل من قبل الميقات فقال له لا تفعل. قال ولما لا أفعل يا إمام زيادة الخير إيش خير خيرات زيادة الخير خيرات خطوات وأنا محرم يزداد الأجر فيها وأجرك على خاطر نصبك ونفقتك. فقال له لا تفعل أن ترى نفسك قد أتيت بشيء قد قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. وهذا نقل عن أحمد أن الفتنة شرك القول لا لا فعلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. والأمر هنا أمر إما بالمقال وإما بالفعال. فهنا الإمام مالك يرسي لنا قاعدة مهمة جدا ألا وهي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة. فهي سفينة نجاة كما قال إمامه وشيخه وهو الإمام الزهري. وأيضا كما قلنا الإمام الشافعي قال هذا القول الذي نشرحه الآن إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا رأيتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد لا تأخذ مني ولا من ابن عيين ولا من الشافعي ولكن خذ من حيث أخذوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى أن الأئمة قد خرجوا عن المذاهب من أجل الدليل. الحنف يخرج عن الأحناف من أجل الدليل والشافعي يخرج عن الشافعية من أجل الدليل وأيضا المالكي وأيضا الحنبلي يخرجون جميعا من المذاهب من أجل الدليل تعظيما لسنة النبي. وأنا صراحة يعني حربت محاربات لا يعلم بها إلا الله جل في علاه بسبب أني أنقض أحدا أمامي يقول قال الشيخ الفلاني لدرجة أنني سمعت رجلا قال اسمع هذه اليد إيش مش اليد هذا في يا حبيبي ستين ليه يا بابا شمال what's this لفت لفت مصعب هذه اليد الشمال. قال لي قائلهم لو قال لي الشيخ الفلاني هذه يمين فهي يمين حسبي الله ونعم الوكيل. وأنا إلى يوم الناس هذا أنا محاربة طويلة يعلم الله ولكني أحتسب لأجل عند الله جل وعلا بالتمسك بالسنة وأعلم أن في النهاية لن يصح إلا الصحيح. فأنا طبعا هذا جهل مركب كان ممكن يصل للكفر. فذهبت إلى الشيخ نفسه فقلت له كلمة واحدة قلت له قال الفلاني بعض من يتبع كلامك قال لو قال لي الشيخ الفلاني يدك اليسار هذه يمين فهي يمين. قلت له اسمع أنا طبعا أتأدب لا أسيء أدبي لكن الدين دين. قلت له قد قال الله في كتابه ما كان لبشر أن يطيع الله الكتاب والحكم النبوة ثم أقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي في في مسألة أخرى أخ كريم معه القراءات العشر دخل يأخذ بقول الأئمة الأربعة مش متفق لكن متقن من أهل القرآن خاصة الله دخل وجد الإمام راكعا فركع وحسبها ركع. وهذا قول من؟ هذا قول الأئمة الأربعة. طيب هذا قول الأئمة الأربعة باتفاق لا أنه لو دخل ركعا يحسب الركعة كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، دخل ركعا فقال له سلم زادك الله حرصا ولا تعبت. فقال له بعدما انتهى الرجل من الصلاة، قال له القائل قم فصلي ركعة. قال لمن؟ قال أنت لم تقرأ الفاتحة. قال إذا أدركت الإمام راكعا أحتسب الركعة. فالأئمة الأربعة كان حفظ هذا الكلام، الأئمة الأربعة يتفقون على هذا. تعرفون من الأئمة الأربعة؟ الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني صحيح؟ وأيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله على الجميع، وآخرهم الشيخ ابن جبريل. الأربعة إذا اتفقوا على قول فهذا قول إيه؟ الأئمة الأربعة صح؟ ما هي الأئمة الأربعة؟ الشافعي، مالك، أحمد، أبو حنيف، أئمة المذاهب المتبعة. فقال له أنت جننت، الشيخ الفلاني قال لا تحسب ركعة وأنت تقول لي لما الأربعة؟ بالله عليكم فهموني ما لهذا؟ لهذا قد خضعنا. ولذلك أنا أقول يعني هذه الرسالة لها في قلبي المكانة العظيمة حتى أبين تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولا الأئمة، لأننا نعيش في عصر هو عصر الإماعات، والأمة لا تنتصر بالإماعات، ولا يمكن للأمة أن تتقدم ولا ترى شمس التقدم بالإماعات في حال من الأحوال. صناعة الرجال تتقدم بها الأمة. يا له من دين لو أن له رجال. قال بعض السلف كنا نقول أن من قلت دينه الرجال فهو من إيه؟ من الإماعات. ولذلك قالوا لا يكن أحدكم إماع، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد، ولكن ليوطن نفسه على القلب ولا يكون إلا بالعلم. قال ابن مسعود أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وفي رواية قال القراء. هذا الزمان هو زمن التمكين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا هذا العصر اللي احنا فيه عصر الذهبي للأمة الإسلامية، فتربى على عرش الدنيا بأسره صحيح؟ طيب ايش قال بقى فيه ابن مسعود؟ قال وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه الخطباء وفي رواية القراء ويقل فيه الفقهاء. وهذا الزمان الذي نعيش فيه، هذا الزمان الذي نعيش فيه. لذلك أقول الأئمة قد خرجوا على المذاهب وعن المذاهب من أجل الدليل، مع أنهم يعني وصموا بأنهم يتمسكون جدا بالمذاهب. الإمام مالك، والإمام مالك يرى بأن التتريب في طهارة الإناء من ولوغ الكلب لا يشترط فيه العدد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. في رواية قال يعفره الثامنة بالتراب، وفي رواية قال سبعة أولهن بالتراب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عددا حتى يطهر الإناء. قال طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبعة. قال الإمام مالك ثلاثة تكفي، وهذا قول أيضا الأحناف، لكن المشارب تختلف. سامحوني بقى إذا فصلنا وأنتم تنتبهوا. مع اتفاق القولين اختلفوا في التفصيل، وهذا هو الذي يجعلك فقيها مدققا تعرف أين أصول المذاهب. مع الاتفاق في القول، الإمام حنيفة قال يكفي ثلاثة، والإمام مالك قال يكفي ثلاثة مع اختلاف التفصيل. الإمام مالك يقول يكفي ثلاثة لأن هذا عمل أهل المدينة من تأصيلاته، وأما الإمام حنيفة يقول يكفي ثلاثة على أن الحد الأعلى لغسل النجاسة هو ثلاثة، ولأن الراوي خالف ما روى. وفي أصول الأحناف إذا خالف الراوي ما روى أخذنا بما رأى لا بما روى، وهذا الذي يميز مذهب الشافعي عن باقي المذاهب. هذا آخر فصل سنتكلم عنه في هذه المسألة، أن الأحناف يقولون إذا روى الراوي الرواية فخالفها فعلا اجتهادا منه فنحن نقدم ما رأى على ما روى، وهذا ضعف في التقصير. لذلك مذهب الأحناف من أضعف المذاهب، لكنهما اتفقا على القول بالغسل إيش؟ ثلاث، مع أن النص الغسل كم؟ سبعا. قال أصبر، قال إمامنا وعمل أهل المدينة يكفي الغسل ثلاثا وسنة النبي أتبع، وسنة النبي أتبع. فقد قال للسلام فليغسله سبعا، وهذا أمر من رسول الله، فنقدم سنة النبي على إمامه. خرج عن المذهب من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا من حيث أخذوا. ولذلك أيضا فإن الإمام مالك يقول لا مسح على الخفين لا في الحضر ولا في السفر. يقول بعدم المسح على الخفين في السفر ولا في الحضر. فقام أيضا فقال لا والله قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عليه أنه وقت للمسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم أن يمسح يوما وليلة. قال ونترك قول إمامنا من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشافعي اتركوه في النهاية. على التوقيت أنه يجعلها مطلقة جزاك الله خير شيخ. وهذا يستند إلى قول عمر بن الخطاب. كان استناده في عمر بن الخطاب وهذا ضعيف جدا. واحتج ببعض الأدلة الكثيرة الضعيفة التي لا يمكن أن يبقى طالب علم متمسكا بها بحال من الأحوال. فقال لا قد وقت رسول الله بيوم وليلة للمقيم وب3 أيام وليلهن لإيش للمسافر. وخرج أيضا عن المذهب. وأما بالنسبة للأحناف فخرج كثير من العلماء على المذهب الحنفي لا سيما محمد بن حسن الشيباني. وأيضا قد خرج أبو يوسف على إمامه بسبب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب القياس على سنة النبي في الاستصناع. تعرفون الاستصناع؟ لا تعرفونه. تعرفون السلم؟ لا تعرفونه. السلم إذا لقي خالد عمرا سلم عليه سلاما حارا فلا يترك يده من يده حتى يبتسم له ابتسامة طيبة. هذا هو السلم، لابد من الابتسام صح؟ السلم ممكن واحد يشرح لي السلم؟ التجارة كيف؟ البيع بيعان، بيع عين وبيع وصف. بيع عين وبيع ايش؟ وصف موصوف في الذمة. بيع السلم بيع موصوف في الذمة. بيع العين أن ترى السيارة وتشتريها، إيجاب وقبول. بيع في موصوف في الذمة تذهب تشتري التمر ولم يكن على النقد. قبل شهر قبل شهرين تقدم المال ويعطيك الوصف الدقيق فتذهب بعد ذلك في الأجل المؤجل بينك وبينه فتأخذ السلع على الوصف. هذا السلم، بيع السلم. الاستصناع كالسلم، بيع موصوف في الذمة. مشهور جدا رجل يريد يشتري شقة وهذه الشقة في بناية والبناية ما زالت ما طلع إلا بالدور الأولاني وهو اشترى البناية في الدور 15 وبيقص. هذا السلم، بيع موصوف في إيش؟ في الذمة. طيب اللي هو الاستصناع أو السلم. فالإمام أبو حنيفة قال الاستصناع عقد جديد وهو على الأصل وأحل الله البيع يحل. وقال هو بيع ليس بمنزل، بيع ليس، وليس هذا التقعيد العام في أصول الشرع على ألا يكون البيع ملزم. الأصل في أن عقد البيع ملزم للطرفين لأن العقود 3: عقد لازم من الطرفين، عقد جائز بين الطرفين، عقد لازم من وجه، جائز من إيش؟ من وجه. أنا بتكلم الفرنسية؟ طب أنا أعمل إيه بس؟ إنما الفقه البيوع، ده العلم بيظهر فيه في البيوع. طيب إحنا يعني أضرب مثلا وانتهى الأمر. الاستصناع قال الإمام أبو حنيفة أنه لا يلزم من الطرفين، يعني يمكن أن تذهب تشتري فيلا بمليون ب5 مليون والرجل البائع بعد ما اتفق معك إيجاب وقبول وخذ منك عربون يأتي رجل يقول 5 مليون بقسك حق ب10 يرميك ويبيعها لإيش؟ الثاني. ليش؟ لأن البيع غير ملزم. أنت كيف تمسكه؟ تقول له شرع الله البيع ملزم. إذا أنا كده حق في إيه مندهشين في إيه؟ البيع بيع صعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يبقى لو افترق يبقى إيش؟ قد وجب. يعني إيه وجب البيع؟ لازم. فافترق الذي اشترى الفيلا ب5 مليون مع البائع المشتري والبائع افترق، يبقى لابد ان وجب البيع. هو قال لا يجب البيع براحته، لو جاء واحد ب10 يبيع. وهذا اضرار. لذلك محمد بن حسن قال اخالف شيخي في ذلك واقول الأقيس والأقرب للسنة أن يلزم البيع. ليش؟ لأن الإنسان قال البيع عن عموما بالخيار، ما لم فخرج عن المذهب. هذا بالنسبة لكلام خروج الأئمة عن المذاهب. أما إمامنا فقد خرج كثير من الأئمة الشافعية، وهذا عجيب، عن المذهب. وأنا أضرب لكم الأمثال الكثيرة على ذلك، لأني أرى بأن الإمام الموردي، والإمام الموردي كان فح الفحول كما ذكر السبكي في الرسالة، كان فح للفحول من الشافعية، حتى أنه كان يجلس ويقول للناس سلوني سلوني. طبعاً الكتاب العظيم، يسمحني الشيخ بقى فيما سأقول، هذا ليس يعني تعصب، أقول الحنابلة تلاميذ الشافعي الحق يعني. وإن رأيت مختصر الخرقي ترجع إلى مختصر المزر، مأخوذ منه تصوير، سامحوني بقى، سامحني الشيخ بالله عليك. والمغني لابن قدامة الذي استغنى به الفقير على غيره هو مأخوذ من الموارد، اللي هو الحاوي، كتاب الحاوي. صدقوني هذا ستجدون بالنص موجود هكذا. المواردي كان فحلا، وفحولته ظهرت بعظم تفسير قول الشافعي والتدليل له والخروج عليه أو الخروج عن مذهبه بالدليل. العجب والطريف من المواردي أنه جلس ذات مرة، أي إنسان بيتبحر العلم له صفو، فممكن يأتيه العجب، والعجب قد تاب، لأنك لابد في قلبك تحفظ وبماء عينك تكتب أنك ما أنعم عليك هذه النعمة إلا بمن؟ إلا بالله. تحفظ لك النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. لكنه في ذات مرة أعجب بنفسه فقام فجلس وقال لهم، بعدما شرح لهم مسائل من مسائل البيوع، قال لهم فليقم أحدكم بما عنده من المسائل وليسألني. فابتلاه الله، دخلت امرأة على فطرة سليمة، امرأة جاهلة لا تعرف شيئا، فسألته عن مسألة في الحيض يعلمها مبتدئ في طلب العلم، فوقف قال سليني مرة ثانية فسألته، قال ثالثة فسألته، فتصبب عرقا ولم يستطع الإجابة. جاء رجل من متأخر الصفوف فأجاب له، لسه طالب علم مستحدث. وأنا ليش قدر من متأخر الصفوف؟ لأن كان دأب الصالحين هناك في الرعيل الأول أن المتقدمين إيه؟ هم الأحرص، والمتأخرون أو المتأخرين مش جدد يعني إيه؟ لا أحرص إن شاء الله، لكن إيه؟ أحرص، لكنهم لا ينتبهون الانتباه في مقدمة الصف. والدلالة على ذلك مالك. مالك لما جلس مجلس التحديث وهو يطرح الأسئلة على طلبة العلم، أن هذه المسألة يعني من الطرق التربوية للتعليم الصحيح، طرح الأسئلة على طلبة العلم، كل ما يسأل ولا واحد في المقدمة يجيب، ويجيب من كان في المؤخرة. فمالك تعب يسأل ثانية لا يجد إجابة إلا من آخر الصف. فقال له يا بني تعالى، وكان مالك له هيبة، فجاءه قال مثلك لا يجلس في المؤخرة، أنت هنا في المقدمة. فأجلسه يا ليته ما أجلسه، أجلسه في المقدمة وطرح الأسئلة، ينظر في الإجابة، الرجل ساكت، تكلم خلاص ما في كلام، ما يجيب. قال يا هذا أسأل وتجيب ولا يجيبون، وأسأل أن لا تجيب، لما؟ قال أتحسب أنني الذي أجيب؟ هذا الرجل هناك المتخفي هو الذي كان يلقنه. فنظر فوجد من؟ وجد الشافعي، هو الذي كان يجلس جانبي يلقنه، فلما جاء فأخذه فاحتضنه وترك له المجلس. الغرض المقصود في المقدمة هم الذين يجيبون، لكن في المؤخرة أجاب عن السؤال هذا الرجل، فنظر المواردي فرجع إلى نفسي وقال نعم أصبت بالعجب، فابتليت وما بكم من نعمة فمن الله. لكن فحولاته تظهر لأن الإمام الشافعي كان يقول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، كما في الرسالة ستجدونها عندكم، يقول الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة الفجر، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن السلام قال من صلى البردان فإيه؟ دخل الجنة. والبردان والبردان صلاة العصر وصلاة الفجر. وقال الله جل في علاه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي يتعاقبون فيكم ملائكة فيجتمعون في الفجر وفي العصر، ف فقال إذا الفجر هي الصلاة الوسطى وهي أعظم الصلاة لأنها صلاة جهرية بين صلاتين إيش؟ سريتين صحيح ولا لا؟ صلاة الفجر صلاة جهرية بين جهرية وبين سرية مختلفتين. فقال إذا الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وعضد كلامه بما روى عن مولى من موالي عائشة أنها قالت له إذا كتبت هذه الآية فأذني إذا وصلت إلى قول الله جل في علاه حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. قالت حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. والأصل في العصر المغايرة. الأصل في العصر المغايرة. قال يبقى إذا لما قال صلاة الوسطى وعطفت عليها صلاة العصر يبقى الصلاة الوسطى ليست هي صلاة الإيه؟ العصر. هذا عند الشافعي. فقال الماوردي بعدما نقل كلام الشافعي وأجاد في تفصيل ذلك عن الشافعي قال وإمامنا قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ده عطف اسمه عطف إيه؟ بيان. عطف بيان. فقال شغلونا ملأ الله قبورهم نارا وبيوتهم نارا شغلونا. وهذا أيضا دلالة على الدعاء على الكافرين عموما لا بعيني شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال وإمامنا قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالأولى بنا أن نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الموردي عن كلام الشافعي بقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. إليكم أيضا النبأ العظيم لتعلموا أن هذا المذهب هو أحق المذاهب بالسنة. فقهاء الشافعية خرجوا كثيرا عن المذهب من أجل تعظيم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعنة الثلاثة. نهى عن البراث في أو التخلي في طرق الناس. الملاعن الثلاث، المناطق الثلاث، المواطن الثلاث التي تستجر على الإنسان اللعن. نهى والأصل في النهي الاستحباب. ممتاز الحمد لله استيقظوا الآن. والأصل في النهي التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملاعن الثلاثة وقال اتقوا واجب الأمر اتقوا الملاعن الثلاثة. والأصل في النهي التحريم. المعتمد في المذهب أنها على الكراهة وليست على التحريم. المعتمد في المذهب أنها على الكراهة لأنها من باب الآداب. وعندهم قاعدة لأن الآداب تصرف الوجوب إلى الاستحباب والتحريم إلى الكراهة لا النهي إلى الكراهة لا إلى التحريم. فانظر هنا الآن فخرج الحليم خرج الخطاب خرج ابن المدق خرج النووي خرج الحافظ ابن حجر كل هؤلاء فقهاء المحدثين في الشافعية خرجوا عن المذهب بالتأصيل العام إذا صح الحديث فهو مذهبي والدلالة في الحديث. قالوا نهى والأصل في النهي التحريم حتى أني قد عجبت بأن الخطيب الشربيني أشار إلى ذلك وهو ألصق ما يكون بالمذهب لا يخرج بتاتا لأنه أصلا ما لم ينشغل بالحديث صراحة فلم يخرج بتاتا. لكن هنا أشار أيضا قال والأصل والسنة النهي والأصل في النهي التحريم. فخرج هؤلاء جميعا عن المذهب لما؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث فهو مذهب. وأيضا قد خرج إمامنا الإمام المزني عن المذهب في كثير من المسائل. المسألة الأولى قضاء الحامل والمرضع. الحامل والمرضع قال علماؤنا إذا خافت المرأة على طفلها أو على الجنين فلها الفطر وعليها القضاء والكفارة. المذهب المرأة الحامل في رمضان إذا لم تستطع أو خافت على وليدها خافت على الجنين لها الفطر وعليها القضاء قضاء اليوم الذي أفطرت فيه وعليها أيضا صدقة الكفارة. واستدلوا على ذلك بالآية وبقول ابن عباس وابن عمر. وهذا يعني غريب في المذهب الشافعي لأن المعتمد أنهم لا يأخذون بقول الصاحب حجة لكن لها توجيه. قال الله جل في علاه في الفطر قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة. والتقدير هنا فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فإيش فعدة من أيام أخرى. أخذوا بهذا العموم وأخذوا بقول ابن عباس وابن عمر عندما قال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع قال عليها قال فأن تطعم مسكينا عن كل يوم. فأخذوا بالآية وأخذوا بإيش؟ بقول الصاحبين. قالوا لم يخالفهما أحد. وأيضا وجهت النظر عندهما بأن الحامل والمرضع لا شبه في المريض الذي يرجى برؤه ولا شبه في المريض الذي لا يرجى برؤه، فجمعوا بين الأمرين فجعلوا عليها القضاء وعليها الكفار. فلما نظر بالقرب من المريض الذي يرجى برؤه قالوا بالقضاء، فلما نظر إلى المريض الذي لا يرجى برؤه قالوا بإيش؟ بالكفارة، وجمعوا عليها الحلوين. وهذه مسألة من أشق ما تكون. الغرض المقصود قال به الإمام الشافعي المزني، وهو أعظم تلاميذ الشافعي، إذا كان هو أعظمهم فهو من أعظمهم، لأن الشافعي قال للمزني أما أنت فإن ناظرت الشيطان خصمت، من شدة عقل الإمام المزني والفقه مرئ فقه. وأما البويطي فكان الأتقى والأنقى وكان أيضا الأعلم، لذلك استخلفه في إيش؟ في مجلسه، قال ويخلفني في مجلسي هو البويطي، فكان علم من الأعلام. أما المزني في مختصر المزني من يطلع على ذلك فقال وأخالف الإمام في ذلك، أما عندي فالأقيس والأقرب إلى الدليل ليس عليهما إلا القضاء. وهذا الأنسب، خرج عن المذهب من أجل الدليل، والدليل هو قول الله جل في علاه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة. وهنا يبقى العمى على العموم، لما تخصص؟ وقول الصاحب ليس بحجة إلى هذا الأمر، أن تخالف ظاهر القرآن بقول الصاحب هذا ليس من التقييد الصحيح، لأن الله جل في علاه ألزمك بأخذ ما في الكتاب وألزمك بما بأخذ ما في السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا خروج من الإمام المزني عن المذهب بسبب الدليل. أيضا قد خرج الإمام الغزالي عن الإمام الشافعي في مسألة القلتين. الإمام الشافعي في الطهارة يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهو يفرق بين الماء القليل والماء الكثير، إذا وقعت النجاسة في الماء القليل وإن لم تغيره تنجس. مش درس الحديث الشرعي، مش درس الحديث كثير مرتب، أنا شايف درسته الحمد لله. طيب والماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة لا ينجس بحال من الأحوال، لأنه كثير ينجس إذا تغير طعمه. ممتاز. إذا تغير إيش؟ هذا أنتوا درستم بقى هم طاقتم. وإيش الدليل؟ ساكت كأنهم درسوا. أنتوا بتعموا علي والله. الإجماع ولا الحديث؟ وإيش الحديث؟ بلوغ المرام. شكرا. الله أرجع لبلوغ المرام. هو الحديث طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طول لا ينجسه شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو إيش أو ريح. وهذه زيادة منكرة لم تصح، والإجماع عليه، والإجماع على هذه الزيادة. فالشافعي يفرق بين القليل وبين الكثير، وعنده أدلة كثيرة في ذلك. قول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسله ثلاثة، حتى يغسله أو يغسلها ثلاثة أو يغسلهما ثلاثة. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن النجاسة لو وقعت في الماء القليل نجست. كيف ذلك؟ قالوا لأن النبي كان يأمر بالاستجمار، وكان العرب لا يستخدمون الماء كثيرا، يستخدمون الحجارة، فكان ولاستخدام الحجارة أن يعفى عن الأثر، تزيل العين ويبقى الأثر. فإذا عرق أحدهم فحك جسده أو على موضع القبل أو الدبر علقت به النجاسة، والنجاسة هنا تكون نجاسة يسيرة لا ترى بالعين. فإذا وضع يده في الإناء وظن أن به نجاسة قال لا تضع حتى تغسل، فدلالة أنه لو وضع لنجس الماء، ولم يقل إن سلم بالتغيير وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل مزيد العموم في إيه؟ في المقال. أنا عارف أنا بتكلم هندي الآن، بابا تورة هي نام كيس هي، أنا أعرف أن أنا أتكلم بهذا، لكن أنا أريد أن أوصل للمسألة. هم يقولون الماء القليل يفارق بين الماء الكثير، الماء القليل لو وقع فيه نجاسة ولم يتغير فهو نجس. طيب الإمام الغزالي قال ولم هذا التعب على العناء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجس شيء. الماء طهور، والماء الألف واللام استغراقية، يبقى كل ماء قليل أو كثير. قال ليت الإمام قد قال بهذا الحديث وخرج عن المذهب وأخذ بقول الإمام مالك، لأنه أقرب للسنة بأن النبي لم يفرق بين قليل وكثير، وقال الماء ألف واللام استغراقية قليل وكثير، الماء طهور لا ينجسه إيش. بغض النظر نوافق على كلامه أم لا، لكننا نستشهد بأنه قد خرج الغزالي ضابط المذهب، وأقول فحلنا حجة الإسلام على ما يقولون، لكن ليس بضابط المذهب. الإمام الغزالي يخرج عن المذهب من أجل الدليل، عمل بقول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهب، قال ليته خرج عن المذهب، وإني أقول بقول مالك الماء طهور لا ينجسه شيء. أيضا الإمام المزني خرج في مسألة التيمم، مسألة التيمم خرج عن المذهب. الإمام الشافعي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال الله تعالى في كتابه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، زيد كان في الصحراء ولم يجد ماء ليغتسل أو قل ليتوضأ وأراد الصلاة، قلنا له إن فقدت الماء فلك أن تتيمم وتذهب فتصلي. فتيمم الرجل، تيمم ثم قام فكبر فصلى، فجاء زيد صاحبه جاء بماء وفير وهو يصب أمام عينه الإيه؟ الماء، يشير إليه قد وجدنا الماء، الماء هو، وهو يصلي وهو يرى الماء. الإمام الشافعي قال يغض البصر عنه ويتم صلاة، يقول لأنه قد دخل في الصلاة على ما كلفه الله جل في علاه، واتقوا الله ما استطعت. المزني يقف عند الشافعي ويقول لا يا إمام، لا يا إمام، لا يمكن أن أقول بهذا، إن دخل في الصلاة عن هذا قول الجمهور، لكن خروج المزني من أجل الدليل كما سنبين. نحن الآن نتمرس بتطبيق إذا صح الحديث فهو مذهبي، كيف طبق أئمة المذهب هذا القول الشافعي، كلما وجدوا الحديث يخالف قول الإمام طرحوا قول الإمام وأخذوا بإيش إنصاف تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المزني لا، إذا رأى الماء وإن كان قد تلبس بالعباد ودخل الصلاة عليه الخروج. لما؟ قال لأن وجود الماء بطلان للتيمم، التيمم مؤقت بوقت، جاء وقت البطلان عند وجود الماء، ثم استدل لأنه قال خرجت عن المذهب في دليل، ثم استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لعشر سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء أكمله فليمس إيش بشرة، هذا أمر ووجوب. كأن سلم قال وجد الماء لابد أن تستعمل الماء، وجه الدلالة عند المزني في الحديث هنا قال فإذا وجد الماء فليمس بشرة. طالب العلم يعمل النظر فور رؤيتك للماء، هذه فهلوة، إجابة سديدة لكنها ليست ظاهرة، عشان كده قلت لك فهلوة ما صح اللغة كده، فور وجودك الماء فتيم. حضور عليكم جميعا أو انتدبوا واحدا يتكلم عنه. هات يا موافق هات السؤال. حاضر. المزني يقول خرجت عن الشافعي، لما؟ قال بقول إمامي أنه قال إذا صح الحديث فهو، لو دخل المرء متيمما في الصلاة ووجد الماء وجب أن يخرج من الصلاة ولا يتمه، قد بطل. ليش؟ قالوا لأنه قد وجد الماء، فإن وجد الماء فهذا يدل على بطلان التيمم، بطلان لأنه مؤقت وقت وجود الماء، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قالوا الآن ما وجه الدلالة عند المزني في هذا؟ هذا الموفق الأخير هذا في السرعة، ما في السرعة نعم صح، بس الوجهة نريد. طيب ما هو بعد ما يصلي هيفعل ذلك إن شاء الله، ويجب الوالد سيأتي به بعد الصلاة. الإسراع باستخدام الماء فليمس، سيسرع بعد ما يسلم، سيقرا الفاتحه فقط ويركع ويقول سبحان ربي العظيم مره واحده ويسرع بالوضوء بعد التيمم. بعد الصلاه تكون الفوريه اهلاوي. هو انت تعرفون لو جمعتم كلامكم بانه امر والامر على الفور والفاء التعقيبيه زياده اجابه تصح لنا المسار. جواب الشرط ابطال في القاعده اللي شاف مش هتجيبوه. ابطال التيمم يلزم ابطال الصلاه صحيح، بس انت ايش زدت فيها؟ الركب اللي فيها شيخ هي قاعده قاعدها الشيخ الشافعي، انا قلتها من ربع ساعه. صح حديث، انا ماشيين في صح حديث من اول الرساله. في المساله فيها ترك الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تطيعوا الله. الأمر كده خلاص. أنا سأقول القاعدة وأنتم تفسرونها. جيد؟ وجه الدلالة ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. يعني انت تضربني بالله تقول انت كده اغلقتها صح؟ طيب النبي لما قال اذا وجد الماء تفسيره ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال. اقول اخواتي الكرام اذا قلنا انت كتبتها ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال. اقول اخواتي الكرام لما قال انسلم اذا وجد الماء ضع مساحة بينها وبين الكلمة التي ستأتي. إذا ورد الماء حالة كونه مصليا أو غير مصلي فالإيه؟ فالمستوى شرط، صحيح ولا لا؟ مش مفهومة كده؟ لما قال السلام أمرا لابد أن يمس الماء، قلنا له نقاش، قلنا له يا رسول الله قد يكون مصليا وقد لا يكون مصليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت لم أذكر فقد سويت بين الحالتين. أو ما فهمتش أنا حمود. نعم إيه غني نعم إيه يعني فهمت؟ نعم بالله عليك نعيد مرة ثانية. النبي الآن يقول للذي فقد الماء عليك بإيه؟ الصعيد الطيب طول أمتي ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين. فإذا وجد الماء قف هنا. وقف رجل يسأل النبي إذا وجد الماء يا رسول الله قال أقول فليمس بشرته. قال يستعمل الماء؟ قال نعم يستعمل الماء. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم طيب الرجل حالة كونه مصليا متيمما أو غير مصل إيش متيمما صح ولا لا؟ ما هو الإنسان له أحوال ثلاثة بعد ما تيمم له أحوال ثلاثة. تيمم وكان مصليا، تيمم ولم يكن مصليا، الحالة الثالثة إيه؟ لم يتيمم. لا أنا بتكلم فاضل جدا في أبو بكر من ساعة من الإمارات فأخذ على يدي قلت له طب سيبه الآن إيش أفعل؟ أنا ما أتدخل عشان ما أبقاش أنا أسيء الأدب، الجلسة ليست لي. قال اتق الله دي سنة لابد تقي. ورجل مش يعني موجه هيكون عالي. هو طبعا بعد ما كلمته جلس يضحك على الناس العوام بانه قال لي انت بهذا تتسبب في شرذمه الناس والناس كلها فيها والقتل في كل مكان وعيب تتكلم بس في السنه والبدعه. وانا كل هذا الكلام كنت هترجع لي وسايبه يتكلم خالص في النهايه. قلت له نرجع للمناقشه تاني في اللي احنا فيه. لدرجه ان هو اخذني من يدي في نهايه المساله قلت له لا اتركك تموت على هذه العقيده الخارجيه. فبكى والله بكاني ضحك عليه. قال لي والله بالنص قال لي ادعو الله لي ان يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه وان يريني الباطل باطلا ايه ويرزقني اجتنابه. مكثت شهرا كاملا وانا اسجد ما بين دعاء في سجود او في غير سجود ادعو له بهذا. فقابلني شيخ ابو اصحاب حفظه الله فقال لي ماذا فعلت مع الرجل؟ قلت له كذا وكذا وكذا. فقلت له انا لما طلبت ان يناقشني في المساله العقديه المهمه اللي فتحناها قال لي معلش الموعد والوفاء بالوعد وانت تعلم اخلاقيات المسلمين انا ساتيك في الربيع. الشيخ له دلاله يا شيخ ابو اصحاب هذا شيخي وله فضل علي. خدني على عجله كده وقال لي نعم اخويا ربيع في ربيع العنب بقى ان شاء الله يبقى يشوفك. قال لي ضحك عليك وفي ربيع العنب ان شاء الله يبقى يشوفك. هذا راس في البدعه لن ياتيك وحقا قد حدث ذلك. لكني القفت في هذه المساله. لما وجدت الاخ اللي امامه ما استطاعش يجيبه قلت له انت الان تقول بان المنطوق من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، المفهوم من احدث في ديننا هذا ما هو منه ايه؟ فهو مقبول. قلت له اذا انت احتجت بايه؟ بالمفهوم، والقاعده الاصوليه تقول المفهوم ان خالفه المنطوق لا يعمل به. ده هذا على الاتفاق بيني وبينك على الاحتجاج بالمفهوم، على الخلاف الاصولي بين العلماء، واتيت بالمنطوق ان الانسان قال من عمل عملا، وهنا نكره في السياق انها بتفيد الاطلاق. انتهى الامر. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ فهو رد. ما استطاع يتكلم في هذا الباب. وقلت له أصالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فانتهى الأمر على دائرة سنتي. يبقى لك أن تتمسك بقول إيه؟ عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. نقول له الآن إما أن نقول نعمة البدعة أنها في اللغة، يعني بدعة لغوية لا بدعة شرعية. بدعة البدعة الشرعية في الاصطلاح هي إيه؟ ها؟ ما ليس له اصل من الشرع، صحيح ولا لا؟ وفي اللغه كل اختراع على غير مثال سابق فهو بدع. فاذا قول ابن تيميه في توجيه قول عمر نعمه البدعه بانها يقصد بها البدعه اللغويه خطا بين، لان البدعه لغويا يعني ايه؟ تعريف البدعه اللغويه ما كان مستحدثا، صحيح؟ اختراع مخترع على غير مثال سابق. هل اللي عمله عمر لا مثال له سابق؟ له مثال ولا ليس له مثال؟ يبقى اذا هنا قول ابن تيميه يقصد بالبدعه هنا عمر بدعه لغويه خطا، لان لها مثال سابق، صح ولا لا؟ فطبعا انا نحيت نفسي عن الاجابه هذه. قلت له المعنى الصحيح في هذا الباب ان هذا من باب المشاكله. هذا من باب الايه؟ المشاكلة في قول الله جل في علاه والجزاء سيئة من اعتدى عليكم فاعتدوا. وانا لما اخذ حقي ممن ظلمني اكون معتدي؟ لما رد الاساءة على من اساء لا يكون مسيء؟ لا. ولا من انتصر بعد ايه؟ ظلم. هؤلاء لا سبيل عليهم. يبقى هذه من باب المشاكلة لاوقع في نفس المبتدع. كان يقول له يا اخي والله ساتنزل معك لو كانت بدعة كما تقول اجعلها كبدعة اللي هي لها ايه؟ مثال فأساد مفهوم. فقسم بذلك لان عمر الخطاب ما اتى من عنديات نفسه بل انسانا صلى ليلة وليلة وليلة وامتنع النبي ليس للبدعة ولكن امتنع لعلة اخرى وهي خشيت ان تفرض عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لابي هو وامي وانقض وانقطع الوحي فايش؟ الخشية انتفت. يبقى لا فرض بحال من الاحوال، مفهوم؟ فتعود السنة كما كانت. نعم. طب أقرأ بس سؤال، في سؤال يا شيخ أكرمك الله، هل توجد بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ ماذا؟ مثال الاحتفال بالمولد النبوي وذلك لتذكرة بقى ده مش احنا شغالين فيه عشان نذكر الناس بسيرة النبي وكيف هاجر والحمامة والبيض شفتوا العنكبوت؟ ده العنكبوت ده غطى بهذه آية من الآيات كل أحاديث الموضوع التي يتمسكون بها. أقول إخوتي الكرام، هل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى يوم واحد في السنة نتكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه بدعة مميتة. أنا أنصح الإخوة بسماع شريط أنا أتكلم فيه عن البدعة في المولد النبوي لهذا الرجل بالذات، ولذلك قالوا له رد على هذا الشريط فما استطاع بفضل هذا الإفراد. ففنت كل شبهات القوم وهذه بدعة مميتة، بدعة المولد النبوي يعني هذه بدعة نصرانية. لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك بحال من أحوال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معنا في حلنا وترحالنا. نعم. صح. تفضل. الإمام المطالبي إذا صح الحديث فهو يعني المعنيون هم العلماء هذا قاله أبو شامة، ممتاز. أبو شامة قال وليس هذا إلا للعالم. لا، هذا ليس صحيح. والسبكي وسع المسألة، هو قال عالم مطلع متضلع لكلام الإمام الشافعي. هذا ليس صحيح. الصحيح أن نقول طلبة العلم لهم أن يفعلوا ذلك، لكن العامي يخرج من الموضوع. العامي لابد أن يرجع إلى من يفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حقا إذا صح الحديث فله حالتان: حديث لا يحتاج إلى بيان، لعن في الخمر عشر، فهذه لابد أن تبحث وتنقب وتعرف ما معنى لعنة، وهل لعنة يعني محبوب ولا لعنة يعني معنى الزواج صحيح. صح، اختلاف، كل ده اختلاف في المعاني، أجيبه في اختلاف. لعنة تحتاج لبيان، لعنة يعني إذن ملعون من شرب الخمر يبقى الخمر حلال، حرام يعني ما تحتاجش البيان. فهذه كل إنسان لابد أن يعمل به. أما الذي يحتاج إلى تمحيص نظر وتدقيق تكون لطلب العلم وللعلماء. لذلك لما قال الشافعي لا يحل لامرئ يوم بلا يوم الآخر إذا استمعت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا بالإجماع. طيب تفضل. فيها ضرب نار طبعا فيها. ونفس السؤال انا قلت اخواتي الكرام، هو حقا في العصر الذي نعيش فيه المساله فيها غلو وفيها جفوف. ياتي طالب علم الذي لا يفقه شيء في دين الله جل وعلا ياخذ الحديث ويقول الفقه ناخذ من الحديث، هذا لن يصل وهذا يسيء ولا يحسن. هناك طلبه علم يفقهون في الاحاديث، يعرفون كيف استنباط العالم الحكم من الدليل. تمرس، كيف تمرس؟ بعدما جثى على ركبتيه وقد قرأ على المشايخ وأتقن العلم، العلم تلقى. الذي يقرأ دون أن يتلقى فلا خير فيه، هذا ليس لا تأخذ منه علم أبدا بحلم الأحوال. فجثى على ركبتيه وانتهى وقتل بحثا. وقال العلماء الذين درس عليهم: أنت الآن إلى الكتب، لك أن تقرأ وحدك. فهذا الذي يمكن أن نقول له طبق قول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبه وأن تأخذ منه الفقه. لكن العامي، العامي هو الذي لا يستطيع أن يستنبط الحكم من الدليل. وكثير من فقهاء الشافعية عوام، عشان تفهم بقى يعني هذا. نعم حقا، كثير من فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة وفقهاء الأحناف عوام، هم ينقلون الفروع ولا يستطيعون إتقان الأصول. ترى متبحرا جدا في الفروع، يأتيك بكل فرع حافظ ناقض. لذلك في بداية المجتهد قال الإمام ابن رشد: بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف. تعرفون معنى ذلك؟ أنا لو بائع الخفاف وعندي باترين فيها مقاس 30 40 50، كل الناس أتوني يحسبون أني ثقة وأني صادق، لكن الناس كلهم إيه؟ مقاس واحد، كلهم مقاس 30. ف الناس كلهم مقاس 30، أنا مش فاهم والله أنتوا ساكتين ليه؟ الناس كلهم مقاس واحد، لا يعني يتفاوتون، يبقى سيدخل مقاس يبدأ بال 30 أخويا الله يكرمك، يدخل مقاس 30 ومقاس 41 ومقاس 40 ومقاس 50 ومقاس 60 ومقاس 70، وانا جالس هبيع لمين؟ كله فين؟ بس ما انا عنديش غير 30 40 50، يبقى اللي هيشتري مني من بضاعتي تروج على من؟ 30 40 50. وقف، صح. هو هذا اللي حافظ الفرق. تساله أنه من أخذ الوضوء، يقول لك إذا نام قاعدا لا يأخذ الوضوء، كويس انتهى الأمر. هو آلة حفظ فرع بتنقب. صانع الخفاف بقى عامل إيه؟ ما عندوش ولا مقاس، وفاتح الدكان الصغير ده وحاطط رجل عامل، والناس كلها تأتيه ويقول اجلس، ومعوق اجلس. ليش؟ في خمس دقايق يصنعه ويعطيه. فهمتم الفرق؟ خدمة خاصة بروفيشنال ولا اسمها سبيشال سبيشال نعم سبيشال تدعون على عودة الإسلام مع رفاق. الغرض المقصود هذا رجل فقير مدقق تأتيه النوازل فيجلس فينظر في الأدلة ويتصور المسألة أنه عنده أمران علم شرعي وعنده فقه واقع ويستطيع أن يسقط الحكم عليه الفقه الواقع. هذا الذي نتكلم عنه أن يأخذ بقى. إذا صح الحديث فهو مذهب. لكن أبو شامة على وقال لا لابد يكون متضلع بلغ الرتبة العليا في الاجتهاد وهذا غلو. ولذلك كان السبكي وابن الصلاح أعلم منه وأيضا أعدل من قول النووي في ذلك. قال والعلم والاجتهاد أيسر ما يكون في زماننا. أقول السبكي ما عندوش عفريت صغير. تعرفون عفريت الصغير؟ آيباد، آيفون، آي دماغي، كل اللي حصل هذا اللي خارج ممكن تستخدمه بأنك تجيب كل الكتب في ثانية واحدة الضرب. حتى الحديث لا تتعنى على التصحيح والتضعيف، صحيح ولا لا؟ والتخريجات في ساعة بتنتهي. والسبكي يقول في زماننا أيسر ما يكون الإجتهاد. وفي زماننا الآن من رزقه الله الفقه وقد تعب جدا في الطلب أيسر ما يكون مجتهد، أيسر ما يكون أن يصل إلى الإجتهاد. فهذا المعني بقولهم إذا صح حديث واضح. نعم. شيخ ذكرتم تلمس بشرة ليه ذكر البشرة على كناية عن الوضوء عامة في يعني لابد الجلد يتحسس بالماء. نعم بس ليه ذكر البشرة بالذات يعني أماكن الوضوء كلها يعني مش البشرة فقط يعني. نعم شيخنا. نعم هو الآن البشرة أنت أخذتها على الوجه أجيبك أنها على الوجه. العرب تطلق الجزء وتريد به الكل. قال من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة. يقصد بها إيش؟ الركعة. والركعة تدرك إما بالركوع أو بالفاتحة. فالعرب تطلق الجزء وتريد به الكل. ذكر لي يعني المس يعني المس عشان تقول هذا حجة للشافعية أن مس المرأة ينتقد به ينتقد به الوضوء. لا. من حدث في أمرنا ما ليس من فوران. حديث من سن سنة حسنة. أجرها وأجر من عمل. احتج علي بهذا. أنت منهم؟ لا. خبيب الذي صلى الصلاة قبل. خبيب خلاص بقى لابد أن نرجع للأخ الكريم لما قال الوحي إيه؟ أقربه. قرب. لكن هنا لما احتج عليها من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل إيه بها وأيضا احتج عليها قال لي تعالى إن السلام قال ذلك في السياق إيش قال؟ قال السياق في الحديث قالها على إيش؟ لما دخلوا عليه متقلدي النمار فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لفقر الصحابة فقال قال تصدق رجل بإيه؟ بصاع بري بصاع تمري يستند الهمم للنفقة فجاء رجل بكومة ووضعها على أمام النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ فتتابع وتتايع الناس في الصدقة حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام فله إيه؟ أجرها. فاحتج علي بالحديث من وجهين. الوجه الأول أنه قال هل الكومة هذه لها أثر؟ وضع الكومة أمام النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بهذه الهيئة لها أثر؟ أجيب ليس لها أثر. هل النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدليل على أن تكون الكومة هكذا وأضعها أمامه؟ قال إذن أدى العبادة على غير أصل. ده الوجه الأول في احتجاجه. والوجه الثاني تصريح قوله صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة. يبقى هو فرق بين الحسنة وبين السيئة. يبقى بدأ حسنة وبدأ إيه؟ سيئة. فالحمد لله أنا أجبته بطريقة هو تضايق منها لكن هذا التعامل مع المبتدئ. كلمته بأنفة شوية. قلت له أما أسألك تجيب ولا تزيد على ما أريد. طبعاً حضور كلهم كانوا منبهرين بكلامه لأنه مشهور شوية لأنه طبعاً أول ما قعد قال أنا جلست مع كذا المصري وكذا المصري ما استطاعوا يتكلموا بكلمة حق هم لا يستطيعوا لأنه أتقى منهم ألمين هم دعاء مشاهير دعاء لكن ما استطاعوش له صراحة لأنه عنده تأصيلات. فقلت له إذا سألتك لا تحيد عن الإجابة. فقلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الأول صلوا كما رأيتموني أجب مش انت هو مش مهم الحمد لله أنت عنه صلوا كما رأيتموني صلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم. أنا جريته بقى قلت له قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وقال زكوا كما رأيتموني كما وقع كما أنت وقع. فلما وقع وقف قلت له هل قال زكوا كما رأيتموني زكي؟ الإجابة لا لا لا. أيوة لا بتاع أنت منهم أكيد. لا مش ممكن، لازم أعرف أنت في إيه. فقال لا. قلت له شوف عشان تعلم كيف نحن ندور مع الشرع حيث دار، نفرق بين المتماثلين، لا نفرق بين المتماثلين ونفرق بين المفترقين. حين فرق الشرع فرقنا، وحين ماثل الشرع أخذنا بالمثل. فعبادة ذات هيئة توقيفية نقف عندها، وعبادة جاء الشرع بإطلاقها فلا توقيف فيها. والزكاة ليست لها هيئة توقيفية، فما استطعنا بفضل الله جل وعلا. قلت له تعالى في الحديث الثاني من سن سنة حسن، نقول كما قال ابن المدين لا يدرك العالم المحدث علل الحديث إلا بجمع الايه؟ الطرق. صح. وقال العلم البخاري، تعرفون البخاري؟ نعم. شيخ الأزهر الجديد. صح. من البخاري؟ الحمد لله. احنا عندنا في الصعيد بيحلفوا بيه فاكرين القران. البخاري ده ليس من يعني هذا علم الاعلام الاساطين المحدثين. قال يفسر الحديث الحديث. حينما فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، قال ففي روايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من حفظها دخل الجنه. قال فالاحصاء هنا معناه ايه؟ تفسير الحديث الحديث. قلت له هناك رواية في السنن غابت عنك أو تغفلت عنها أن السنن قال من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمله. فاحمل هذا على ذاك فيكون من سن هنا بمعنى من أحسن. قال ولما فعلت ذلك والأصل عدم التأويل، يبقى اللفظ على ظاهره. قلت له المحكم هو الذي أمرني بذلك، لأن المحكم جالي من قول النبي وكل بدعة والكل نص في العموم. انتهى الأمر. فمن رغب عن سنتي فالمحكم جعلني أقول لك احمل هذا الحديث على الثاني، يعني من أحمل سنتك حسن. قلت له الآن والرجل الذي تصدق بالكومة التي يعني تتصنع بها الزكاة مستحدثة ولا هي فرض أصيل؟ قال فرض أصيل. فسكت بفضل الله الذي فعله، لكن شوش عليها بقى قال أنت الآن بتقف على هذه المسائل ودي دقائق مسائل والناس اتفرقوا والناس دلوقتي بيموتوا وبينطموا وبيعملوا ولازم نحب بعض ولازم نبقوا جنب بعض، وسيبك من الحاجات دي بقى عشان اشتغل في اللعب بقلوب الناس في مسألة التوافق وعدم التشرذم. والحق أن نقول لابد أن نقول نجتمع جميعا لكن تحت راية واحدة. فساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين حقا لكن بقيد وشر، ألا وهو كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. نجتمع على حق، نعم نحن معك، لكن أن تفرق الأمة بالشركيات التي تقع فلا. فقلت له طبعا ألزمته، قلت له والآن إذا قلت لك بالهيئة أن هناك عبادة هيئة توقفية فمن طاف بقبر فقد كفر. أمان لا بقى كان عايز يطير رأسه. قال لا مش ممكن أكفر. قلت له طيب الآن هل ربنا شرع كده؟ قال لي لا. قلت له طب إيه؟ فما استطاعش غير ان هو يقول بدعة. قلت له مش عايز منك كده، اذا ابتدع في دين الله لانه قد اتى بعبادة على هيئة لم تشرع. يبقى كل عبادة على هيئة لم تشرع لابد ان تكون بدعة. وبعد كده طبعا تكلم ان ما فيش شرك في الامة وانتوا عمالين رايحين جايين على الشرك، فاحتج بحديث عائشة رضي الله عنها ما الشرك اخاف عليكم ولكن اخشى عليكم ايه؟ الدنيا ان تفتح عليكم. وهذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان في اخر الزمان يتعبدون الناس ايه؟ يطوفون بذي الخلصة. الشرك موجود في هذه الأمة. فلما قلت له لا أتركك على هذه العقيدة قال إن شاء الله لنا موعد آخر في الربيع. فقال الشيخ أبو صحك ما قلت أنت رب العفاية، وقال لي ربيع العنب أخويا إن شاء الله لا يأتي. هارب خلاص انتهى. لكن أنا تغافلت، مش هو غفلني، لأن أنا طبعا من خدعني بالله خدعت. بكى أقسم بالله بدموع سيار وقال لي ادعيلي أن يريني الله الحق حقا ويرزقني اتباعه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه. والله ما نأمل له إلا ذلك ونأمل للجميع ذلك. قد نكون في حاله لأنك تنظر للذي حاد عن الشرع بعينين جميلتين، بعين الشرع وعين إيه؟ بعين الشرع وعين القدر. أما بعين الشرع فتنكر بأدب ولطف ورفق حتى يسمع لك، ما كان رفق بشيء إلا زان. وبعين القدر أن تحمد الله على أنك لم تكن مثله وأيضا ترحمه، فتدعو وتدعو له. هكذا يكون المسلم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. أطلت عليكم، سامحوني، سامحكم عذرا، نكمل إن شاء الله الغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسامحني يا شيخ على سوء الأدب أن أتقدم بين هذه حضرتك ويكون فيها الأسئلة، لكن أنت أمرتني فأنا أمتثل، فجزاك الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن